السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك هذا القول يتجه إلى أهل الإيمان عموما، قل سبحانه: إن تصبك حسنة تسؤهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل النفاق الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تصبك حسنة تسؤهم، أي يستاءوا لرؤية الخير النازل عليك، وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد أخذنا الاحتياطات اللازمة لنا من قبل. ويتولوا هم فرحون، أي يفرحوا إذا سلموا من المصاب الذي ألم بأهل الإيمان. فهذا حالهم: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، أي أخذنا الاحتياطات والاستعدادات ولم نشارك في القتال من قبل. ويتولوا وهم فرحون، قل: ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الآية آية عظيمة من آيات القدر، ذلكم الركن العظيم من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالقدر. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أفادت الآية الكريمة أن الأمور كتبها الله تبارك وتعالى وقدرها، فما من أمر يجري ويحدث إلا وهو مكتوب مقدر. مجلسنا هذا مكتوب علينا ومقدر، خروجنا وإلى أين نذهب وإلى أين نسير مكتوب ومقدر، طعامنا الذي سنأكله مكتوب ومقدر، مرضنا الذي يلم بنا أحيانا مكتوب ومقدر. وهذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة من المسلمين، أصل أن الأمور كتبت. ودلت على هذا الأصل أدلة في غاية من الكثرة، منها قوله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومنها: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. منها: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. فكلها آيات تفيد أن الأمور مقدرة وأنها مكتوبة، تفيد أن الأمور مقدرة ومكتوبة. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، أي هو متولي نصرنا ومتولي أمرنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أمر لنا بالتوكل على الله. ومعنى التوكل على الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تعتمد على الله في كل شؤونك، وحتى وإن أخذت لها بالأسباب. فكم من شخص يأخذ بالأسباب ولا يوفق ولا يدرك حاجته، فيلزمه إذن وبعد الأخذ بالأسباب ومعها أن يسأل ربه أن يتمم له المراد على الخير. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في معنى الآية قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذه من فوائد الإيمان بالقدر، أننا لا نندم على شيء فاتنا ولا نفرح فرحا مطغيا بشيء أوتيناه، فكل ما نحن فيه من نعم مقدرة، وكل ما نحن فيه من ابتلاءات ذلك أيضا أمر مقدر. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك يقول العلماء من فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة القلب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، عقب قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله أي من يؤمن أن الأمور قدرها الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وفي هذا الصدد كذلك، في هذا الصدد صدد أن الإيمان بالقدر يطمئن القلوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا لا تكونوا كالذين كفروا؟ قال تعالى والواو بيانية، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا، وما تقدير فماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا وصيب في حادث فمات يقول يا ليته لم يخرج، ليته استقر في بيته، ليته مكث مع أهله، ليته نام وما قام هذه الليلة. فيأتي الشيطان يندمه، ويأتي الشيطان يؤنبه، وهذا الشيطان يزعجه، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشيطان يندمه ويرهبه ويخوفه ويحسره ويؤسفه، فينهى الله عن مثل هذا التأسف، لأن هذا التأسف الشديد عقوبة. قال تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتشبهوا بالكفار في قيلهم، هؤلاء الكفار الذين إذا خرج أحدهم مسافرا فمات قال أخوه ليته ما مات ليته ما خرج، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ولكن قلوا ما علمتوه، قلوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعلى ذلك الكثير الذي تكسر رجله ويعلم أن ذلك قدر عليه أن يطمئن. كذلك صاحب السيارة الذي صدمت سيارته عليه أن يدرك أن ذلك مقدر حتى لا يندم. كذلك الذي مات ولده في أي حادثة أو في غير حادثة عليه أن يوقن أن هذا مقدر فيطمئن من ثم قلبه. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآية قوية في الرد على القدرية، الآية قوية في الرد على فرقة القدرية، القدرية الذين يقولون لا قدر، وهم لا قدر، ويقولون ما الرب إلا كالطبيب الناصح ينصح فقط، وكل إنسان هو الذي يضطر لنفسه ما يشاء. كذا قال، فيقال لهم من ناحية النقل قبل ناحية العقل، يقال لهم كيف تجيبوا على هذه الآية لولا كتاب من الله سبق، كيف تجيبوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بأدب إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف تجيبون على هذا؟ كيف تجيبون قل على قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ هذا من ناحية النقل نصوص كثيرة جدا تفيد أن الأمور مكتوبة. قال تعالى في شأن الكفار إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين كتبت عليهم الشقاء ولن يؤمنوا أبدا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فعلى ذلك القدرية مردود عليهم بنصوص هائلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة وبالعقل أيضا. لكنتم تقولون أن الشخص يختار لنفسه ما يشاء، فلماذا لم تختاروا لأنفسكم أن تكونوا أغنياء بل منكم الفقير فقرا شديدا؟ ولماذا لم يختار أحدكم لنفسه أن يكون وسيما وضيئا، وأن يكون طويلا أو قصيرا أو ذكيا أو متوسط في الذكاء؟ يعني أنتم في كل ذلك مسيرون مجبرون. لن يستطيع أحدكم أن يختار لنفسه أن يكون غنيا إذا أراد الله له الخسارة، لن يستطيع أحدكم أن يختار لنفسه أن يكون طويلا إذا أراد الله له عكس ذلك، أو أن يكون بدينا أو أن يكون نحيفا، كل ذلك مقدر ومكتوب. أحدكم يرزق بالإناث، الآخر يرزق بالذكور، الثالث يزوج ذكرانا وإناثا، الرابع عقيم. لماذا لم تختاروا لأنفسكم في كل هذا ما تريدون؟ فالقدرية مردود عليهم عقلا ونقلا. وقد سبق بيان كلام الإمام القرطبي رحمه الله لما قال إن الشيطان أفهم من القدرية، لأن الشيطان قال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله. والقدرية يقولون لا، الشخص لم يغوي نفسه، القدرية يقولون ذلك. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، أي هو متولي نصرنا، والمولى لا معاني في اللغة وفي الشرع، فمن معاني المولى الناصر ومتولي الأمر، ومنه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمولى السيد ومتولي الأمور، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالمولى تطلق على الناصر وتطلق على متولي الأمر وتطلق على العبد المعتق وعلى السيد المعتق هناك. قال سالم مولى أبي حذيفة، وقال زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك عبد واعتقته يقال عنه مولاك. أيضا تطلق أحيانا على الرجل الذي أسلم على يد رجل آخر، فيقال البخاري مولى الجعفيين. لماذا؟ لأن جد البخاري، تعرفون البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة البخاري، فالبخاري جده المغيرة وجد أبيه المغيرة أسلم على يد رجل جعفي يقال له يمان الجعفي، فأصبح البخاري مولى الجعفيين. البخاري في الأصل ليس بعربي، البخاري من بخارى، لكن لما أسلم جده المغيرة على يد رجل اسمه اليمان الجعفي قيل البخاري مولى الجعفيين. فنخلص بأن المولى الناصر، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه تولي نقره ومؤيده. فالمولى الناصر، المولى السيد المتولي للأمور، المولى العبد المعتق أو السيد، عفوا العبد المعتق أو السيد المعتق، فكلمة المولى لها معنى، هو مولانا أي متولي أمرنا ومتولي شؤوننا ومتولي نصرنا، هو مولانا. إذا قول بعضنا لبعض يا مولانا يا مولانا في غير محله، في غير محله، ولم تتفشف الصحابة إلا ببعض المعاني المذكورة آنفا، كان يقال زيد مولى رسول الله، ولا يقال أبو بكر مولى رسول الله، ولا يقال عمر مولى رسول الله، واضح؟ لأن زيدا كان عبدا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاصطلاحات الدائرة يا مولانا يا مولانا لا تصح في هذه الأوصاف التي نحن منها، فإنها تضع الاصطلاحات في غير مواضعها. هو مولانا وعلى الله فليتوكل فليعتمد المؤمنون. قل هل قلنا هؤلاء المنافقين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي الجنة أو الشهادة في سبيل الله؟ فالجنة حسنى، ومنه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قيل الحسنى الجنة للذين أحسن الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة عليها النظر إلى وجه الله أو إحلال ورضوان الله عليه. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، يعني ماذا تنتظرون أن يصيبنا؟ سيصيبنا أحد أمرين، إما القتل وإما النصر، إما أن ننتصر وإما أن نقتل، الحروب مآلها إلى هذا، إما أن ينتصر وإما أن يقتل، فإما النصر أو الشهادة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، في قوله تعالى وفي قول أهل الإيمان ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فيه من الفوائد أن العذاب الذي من عندنا قدم على العذاب الذي بأيدي المؤمنين، فإذا هذا يحملنا على سؤال ربنا أن ينزل على الكفار عذابا من عنده حتى بدون قتال، لأن الله قال بعذاب من عنده أو بأيدينا، قال أهل الإيمان ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فإن عذبنا لقلة عددنا أو لقلة عددنا عن مقاومة اليهود أو الأمريكان أو الكفرة فنسأل الله أن يتولانا وأن يدمرنا، لأن العذاب الذي من عند الله قدم على العذاب الذي بأيدي المؤمنين. هذه لفتة إلى الحث على الدعاء، لفتة تحثنا على دعاء ربنا سبحانه وتعالى. قد هل تربصون بنا في إحدى الحصنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا فانتظروا. تربص الانتظار والمؤذن، فتربصوا إنا معكم متربصون. كل منا ينتظر أمر الله وقضاء الله عز وجل فيه. قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، سواء أنفقتم طائعين أو أنفقتم مكرهين، سواء دفعتم الزكاة من أنفسكم أو أخذت منكم قهرا، لا هذه ولا تلك بمقبولة، لأن القلوب أضمرت الكفر والعياذ بالله. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. فعليه الكافر إذا أخرج زكاة، عفوا أخرج مالا بنفس طيبة، لا يقبل منه عمله، لا يقبل منه عمله، لأن الله يتقبل من المتقين. ليس قد يتاب عليه في الدنيا، يجاز عليه في الدنيا، لكن كقبول عند الله لا، لأن الله قال قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أصل كلمة الفسق الخروج عن الطاعة، فسق، فسقت التمرة، فسقت الرطبة، فسقت الفأرة، خرجت من جهرها. فأصل كلمة الفسوق الخروج، الخروج عن الطاعة. فعلى ذلك إذا أمرت بأمر من الله ورسوله فلم تطع هذا الأمر فقد فسقت. فينظر إلى الأمر الذي وجه إليك وأنت خالفته. إذا أمرك الله بالتوحيد فلم تطع فسقت، لكن الفسق هنا بمعنى الكفر، الفسق يكون بمعنى الكفر. إذا أمرك الله بالعفاف فعياذا بالله زنيت، خرجت عن الطاعة لكن خرجت في كبيرة. إذا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وخالفت فقد فسقت، لكونك نظرت إلى المحرمات، لكن الفسق معصية. فعليه الفسق قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة، وقد يكون معصية. فهم شيء؟ فهم. الفسق قد يكون كفرا، أليس كذلك؟ فإذا أمر الله بالتوحيد ولم تطع فسقت، لكن الفسق هنا كفر. فاتخذت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كفار أو مسلمين فاسقين كفار بلا شك. يعني قال فرعون هو ربهم الأعلى. قال تعالى أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهنا فسق بما استوجب الخلود إذن هو كفر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. كبيرة قصة المحصنات كبيرة خلال المسلم في سورة واضح الكلام. فتختلف الاصطلاحات أو يختلف معنى الفرق, أحيانا يكون بمعنى الكفر وأحيانا يكون بمعنى الكبيرة وأحيانا يكون بمعنى الصغيرة. وأصل المعنى أصل معنى الاستكمال الخروج عن الطاعة, أصل معنى الفرق الخروج عن الطاعة. قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرعا لم يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله, كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فيه أن كلمة لا إله إلا الله باللسان لا تكفي, لا تكفي عند الله, لكن في الدنيا قد تكفي تكف الدماء عن تكف تمنعنا من قتل الأشخاص, تمنعنا من يعني تعطي الشخص حق الإسلام, لكن عند الله قد لا تكفي. قال لا إله إلا الله, وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهم كانوا يصلون لكن أدمرت قلوبهم الكفر. على ذلك ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلا إذا كان خالصا من قلبه. أن هنا قال تعالى في شأن أهل النفاق في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سيكون التقييد من القلب, لكن إذا قال لا إله إلا الله تقيه لا يتبين بقولها إنما خاف من السيف فقال لا إله إلا الله. في الدنيا نكف عن دمه, لكن عند الله كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما حديث أخرجهم من النار من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, أخرجهم من النار من قال لا إله إلا الله ففي قلبه من خير ما يزن ذرة, هذا في من لم يضمر في قلبه كفرا ويرغب كلمة لا إله إلا الله. فعلي من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا لكن قلبه موحد يختلف عن الذي قلبه يضمر الكفر ويتقي فقط بلسانة, هذا يختلف والمعنى لم يختل والحمد لله رب العالمين. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون, ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الآية فيها رب على فرقة ضالة اسمها المرجئة ظهرت في تاريخ الإسلام ولا جذور ولا زال, هناك الخوارج ومقابلهم المرجئة. الخوارج يكفرون بالكبائر ويكفرون بعضهم يكفر بالإصرار على المعصية, والمرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بل وأصبح على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل, بل وإن اعتقد التثليث بقلبه لكن إن قال بلسانه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويستدلون بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى البردين دخل الجنة بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. فهي وجهة نظر المرجئة, فيقال لهم وإن حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته أغلى من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. أين أين أنتم من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج. استدل بعضهم بحديث البطاقة، أنتم تعرفون حديث البطاقة الذي هو إن الله سيقلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقال يقال يعني يقال للملائكة أرضوا عليه صغار ذنوبه، فيطلع على الذنوب صحائف كبيرة جدا، صغار فضلا عن الكبائر، يطلع على الذنوب ذنوب ذنوب لا حصر لها، يقال له أظلمتك كتبت الحافظون، هل بخست من حقك شيء؟ قل لا ما بخست ولا ظلمت، هل لك من حسنة ترجوها عندنا؟ فينظر ما عمل شيئا أمام هذه الموبقات التي ارتكبها، فيقول ما عملت شيء، فيقال إنك اليوم لدينا لطغما، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وسير الأعمال في كفة، فتطيش الصحف أمام كلمة لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. هذا الحديث لابد أن يفهم في ضوء الشريعة بصفة عامة، والنصوص الواردة في المعتقد بصفة خاصة. فكيف هذا؟ هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد مع الرسول، خادم أو غلام يخدم الرسول، ورجع وغنم شيئا، أي سرق شيئا من الغنيمة قبل القسمة، ثم أتاه سهم غرب لا يعرف رانيه فقتل، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، يعني هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع من غزوة كان يجاهد ثم هو مسلم، هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نار. إن الشملة كان سرقا من الغنيمة شيئا قبل القسمة تشتعل عليه نار، كيف يجمع بين هذا وبين حديث البطاقة؟ فالجواب حاصله أن حديث البطاقة مثال لشخص أراد الله أن يرحمه، مثال لشخص أراد الله أن يرحمه، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأراد الله أن يرحم هذا الشخص. وكذلك في المقابل حديث دخلت امرأة النار في هبة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فالمرأة دخلت النار بسبب الهرة، بسبب ماذا؟ بسبب الهرة. فلابد من الجمع أيضا، يقول هذا مثال لشخص أراد الله أن يعاقبه، وهذا مثال لشخص أراد الله أن يرحمه، والتقعيد العام ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك إذن قوم أراد الله أن يرحمهم، هناك قوم أراد الله أن يدخلهم الجنة بغير حساب، ليس لنا أن نقول لربنا لماذا أدخلتهم الجنة وتركتهم، ليس لنا ذلك أبدا، بل إنه يفعل ما يريد، وقد قال عن نفسه فعال لما يريد، فعال لما يريد، هكذا قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وآخرون والباب الآخر أن الله يعذب من يشاء، وليس لنا أن نقول يا رب لما عذبت، إن عذب عذب بعدله وإن رحم رحم بفضله سبحانه وتعالى. فلن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضله. فعليه نستطيع بإذن الله أن نجيب على حديث البطاقة بأن هذه حالة خاصة لشخص أراد الله أن يرحمه. وعلى حديث الهرة هذا مثال لامرأة أراد الله أن يعاقبها. وعلى هذا الغرار مسائل كثيرة ومفاريد، وليست كل المفاريد تكون أصولا يسار عليها في كل الأحوال. مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بغايا بني إسرائيل، بغي من البغايا، امرأة عملها والعياذ بالله الزنا، عملها الزنا، تخصصها تخرج كل يوم تمشي في هذا الطريق. مرت ذات يوم على كلب يلعق من العطش، فنزعت موقها خفها ونزلت ملأت ماء من بئر وسقت الكلب فغفر الله له. إذا جئنا للتقاعيد العامة، كبيرة الزنا لا تعرف سقيا الكلب، ولا لقال كل شخص يزني الأبعد يزني واسقي كلبا واسقي قطة، تختل الأمور. لكن هذا مثال لشخص أو لامرأة أراد الله أن يرحمها ويبين ساعة رحمته بالعباد لما علمه في قلبها من الرحمة، أو لفضله الذي لا ليس له سبب في ظاهره في ظاهر الأمور. فهناك أمثلة كثيرة تفهم خطأ للأسف، تفهم خطأ فيترتب عليها أخطاء. هناك مثلا قوم يفهمون حديث البطاقة أنه عام لكل من قال لا إله إلا الله، أمن كان يفعل كل شيء وقل لا إله إلا الله والأمر منتهي عنده. ومقابل الخوارج يشددون غاية التجديد في مسألة حديث الهرة مثلا أو حديث العباءة، فدائما تجد طرفين ووسط، طرف مغالي في جانب وآخر مغالي في الجانب الآخر. وهناك قواعد عامة وأصول عامة تسار عليها عند أهل السنة والجماعة. فالآية التي نحن بصددها رد على المرجئة الذين يقولون كما سلف، ومعنى الإرجاء ماذا؟ الإرجاء تأخير. معنى الإرجاء قل أرجئني بمعنى أخرني، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون لقضاء الله فيه، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فالإرجاء معناه التأخير. فمعنى الكلام مرجع أخرت العمل عن القول، من القول وحده لا يلزم معه عمل، فأطلق عليهم مرجئة لهذا. لماذا؟ لأنهم اقتصدوا بالقول وقالوا لا معنى للعمل ولا يضر تخلف العمل، قالوا ولا يضر تخلف العمل. قال تعالى وما منعهم أن نعم إذا لي في من قال لا إله إلا الله، هذا الذي لم يعمل عملا خيرا قط مثلا. لكن إذا قال لا إله إلا الله تسترا من السيف ويدمر الكفر ويحب الكفار ويدمر سب الله ورسوله، لا هذا كافر. ما قوله إذا لي في من قال لا إله إلا الله أي خالصا من قلبه، وإن لم يشفعها بعمل، وإن لم يشفعها بعمل على الخلاف الوارد في العمل، إن بعض العلماء يشترط أيضا معها العمل، بعض الأعمال خصوصا كالصلاة ونحو ذلك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قتالى. ف إذا كانوا يصلون لكنهم يأتونها كسالة فما ظنك بالذي لا يصلي؟ وهنا في التفسير شيء اسمه الإشارة بالأدنى إلى الأعلى، إشارة بالأدنى إلى الأعلى. مثلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. إذا كانت البطائن حشو المراتب من استبرق وهو الحرير للفقر، فما ظنك بالكسوة الخارجية المفترض أن البطانة التي في الداخل لا يهتم بها، تضع قطن، تضع الصبة، تضع أي شيء في الدنيا، لكن تجمل بماذا؟ بالشيء الخارجي. في الجانب الداخلي وفد بأنه استبرق، فما ظنك بالخارجي؟ فما ظنك بالخارجي؟ وهكذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان العرض السماوات والأرض فما ظنك بالطول، يسمى إشارة بماذا؟ بالنوم على الفراش. إيه؟ صح صح، يسمى ماذا؟ إشارة بالأدنى إلى الأعلى. إذا قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذين لا يصلون من أصل؟ يعني إذا كان الله قال فويل للمصلين وسماهم الأول بأنهم مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما ظنك بالذي لا يصلي من أصل؟ تسمى ماذا؟ إشارة بماذا؟ أدنى إلى الأعلى. إذا كان الرسول في ندخل للسنة قال ويل للعقاب من النار، الرسول يتوضأ ويصلي لكن لا يبطل الوضوء، فويل للعقاب من النار، فما ظنك بالذي لا يتوضأ أصلا؟ كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشهد الجماعة مع المسلمين، يعني يخرج من بيته يتوضأ ويصلي ومخلص في صلاته، ولكن يأتي في الصلاة يسبق الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فما ظنك بالذي لا يرعي ولا يلي على صلاته؟ فتسمى إشارة لماذا؟ بالأدنى إلى الأعلى. واضح؟ إذا كان الله قال ويل للمطففين، والتطفيف هو البغت اليسير في خفاء، يعني تبتوزن الكيلو تخليه 950 جرام تأخذ 50 في خفاء، فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس كلها؟ واضح؟ فما ظنك بالذي يختلف كل المال؟ ما ظنك بالذي يختلف المال كله؟ فهمت؟ بارك الله فيك. نعم، فتسمى في الشريعة أو في التفسير الإشارات بالأدنى إلى الأعلى. قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلي ولا ينفقون، يعني ينفق إلا وهم كارهون، يعني هم ينفقون ينفقون ويصلون، ينفقون كسالى ويصلون وهم كسالى وينفقون على كراهية منهم للإنفاق. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تغتر بما هم فيه من مال وما لديهم من أولاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أحيانا يسلط عليك المال كي تعذب به. يقول الرجل أحيانا الفقير ينام الباب مفتوح، الفقير ينام الباب مفتوح صح؟ مش مشكلة، ماذا عثان يأخذ الناس حصيرة وعلى مخدة ونايم، إلا هو يدخل يخرج الحمد لله نايم، لكن خليه يكون عنده 1000 جنيه يبدأ يحرص، إذا أصبحوا 100,000 يبدأ يشد الحراسة، فهكذا دائما. فالمال أحيانا يكون عذابا على أقوال، واحد ما عندوش أموال، الأولاد ليس بينهم صراع، لماذا سيتصارعون؟ أبوهم فقير ما فيش فلوس، كل واحد بما بيشتغل، لكن جاءتهم 100,000 بدأ كل ولد يطمع، واحد يسرق يسرق مخدرات، واحد يسرق، يأتي البنات فاسدات فتحصل هنا صور العذاب بسبب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سأل سائل: هل البقرة تجزئ في العقيقة عن 7 أفراد نريد الإيضاح؟ قال: بذلك فريق من أهل العلم، واستدلوا بأمرين: الأول القياس على الحج والأضحية، فقالوا: البقرة في الحج وفي الأضحية تجزئ عن 7 أفراد، والحج والأضحية كلاهما أعظم نسكا من العقيق. هذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، ففيه أن أنسا ضحى عن بنيه بجزور، والجزور هو الجمل. هل تذبح العقيقة وتوزع على الفقراء، أم تطهى كطعام ويدعى إليه الناس؟ كل ذلك سائغ وجائز، إن فعلت هذا جاز وإن فعلت هذا جاز، والله أعلم. حديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا، لا أعلم له سندا ثابتا. لا مطرد إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا. الحديث له طريق يصح به. هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة إلى آخره. هذا الحديث مطلعه ضعيف الإسناد، عذابها في الدنيا ضعيف الإسناد، بل من أمة محمد من يعذب في الآخرة. الحديث المفلس. الكلمة الطيبة صدقة، حديثا ثابت، الكلمة الطيبة صدقة. نعم. هل شرط في الأضحية أن يشهدها المضحي؟ ليس بشرط، التوكيل جائز. صلاة الحاجة، إسناد الحديث بها ضعيف. ما أفضل الأعمال للميت؟ حج عنه إذا لم يكن حج، تصدق عنه، استغفر له، صم عنه إذا مات عليه صيام. زيارة القبور للنساء جائزة، على رأي الجمهور جائزة، وليست لها أوقات معينة بل على ما تيسر. يقول: إنه اغتاب ميتا، استغفر له وحسن صورته التي سوأتها. تصرف وجبات للطلاب في المعاهد وتفيض منها وجبات، هل وزعها على العمال؟ وزعها على العمال إذا أذن المدير بذلك، وهي لك أو لأخيك أو للذئب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم تؤكل تلفت. يقول: عندهم في قريتهم مجموعة كلاب في الأراضي الزراعية تلعب على الزرع وتخسره وتؤذيه، هل أقتلها مع العلم أن ضررها أشد من نفعها؟ أقتلها إذا كانت مؤذية. يوجد عندهم في المسجد سماعات للصوت فائضة عن حاجة المسجد، وعندنا مدرسة تريد سماعة لتشغيلها في طابور الصباح، هل أخرجها من المسجد للمدرسة؟ لا، أخرجها لمسجد آخر، ابحث عن مسجد آخر ضعها فيه. العكس قد يكون صحيحا، لكن هذه لا تجوز. الاستثناء في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال بعض العلماء: هذه في نار الموحدين، هذه النار نار الموحدين، فإنهم يمكثون في النار إلا يمكثون في النار إلى ما شاء الله ثم يخرجون. وقال آخرون إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك وضح أن الله شاء لهم الخلود في آيات أخرى. نعم، والله أعلم. يقول انه قرأ في كتاب انا راجعته في صور الاشياء مكتوب في احدى الصفحات قبر ابي الهول المجوسي رحمه الله. اولا نشر الصور خطأ، وانا لما رجعت الكتاب ما رجعته بعد الطبع، لان كنت راجع المادة العلمية المكتوبة فقط. لكن هو لا يقصد الاخ الناشر او المؤلف لا يقصد ان ابا الهول المجوسي رحمه الله، ان ابا الهول المجوسي مجرم من المجرمين، لكن يقصد ابن الشيعة يعظمون قبر أبي الهلول المجوسي. الشيعة يعظمون قبر أبي الهلول المجوسي تعظيما شديدا، كما أن الخوارج يعظمون قبر عمران بن حطان عبد الرحمن بن ملجم. يعني الشيعة يعظمون قبر من؟ أبي الهلول المجوسي، لأنه قتل عمر وعندهم الآن عياذا بالله يعني من أنواع الإجرام التي تمارس في العراق الآن، كل من اسمه عمر يقتل، كل شخص اسمه عمر يقتل. وكما قاموا حفلا عن قريب بقتل 1000 شخص من عمر كراهية في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والشيء وقلت أن الخوارج يعظمون قبر من؟ ابن ملجم، انه ليس له قبر الان معروف يعني، لكن يعظمونه جدا. فعمران بن حطان شاعرهم يقول: يا ضربة من تقي نال بها، مثل على ابن ملجم قاتل علي، قل يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، اني لاحسبه حين انظره اوفى البرية عند الله ميزانا، اني لاحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. عياذا بالله من هذا الضلال، كما قال القائل السني: بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبان. فالحاصل أن صاحب الكتاب ما قصد تعظيم أبي الهلول، إنما نقل صورة تعظم عند الشيعة، وإلا لو قال أبدا من أبي الهلول رحمه الله. كيف يعني؟ يقول: أخ له طفلة عمرها 2.5 سنين، عندما يقبلها أخ آخر يشمئز من ذلك، هل في تقبيلها من حرج؟ شيء في الأمامك، يعني غالب أن التقبيل التي عمرها 2.5 سنين تقبيل رحمة، ليس تقبيل شهوة. فإذا وجدت شخصا يقبل طفلتك في الغالب أنه تقبيل رحمة، لكن إذا بان حضور الشخص مسألة أخرى. لكن الأصل أن تقبيل من في هذه السنة تقبيل رحمة، والله أعلم. يقول: ما المقصود بالغيث والأوتاد 4 والأقطاب 7 والأذان 40 والمجباء 300؟ هنا قوم من المعظمين عند الصوفية، وكل له اصطلاحه، كل له، اسألوا أهل الاختصاص في التصوف عندهم علم بذلك أكثر مني إن شاء الله. اسألوا إخواننا الدعاء الذين هم ملمون بالتصوف إلماما واسعا، إن ما أعرفش من النقل تفصيل هؤلاء لا أعرفه. ما حكم لعب الشطرنج عند الجمهور؟ حرام. الشيخ الإسلام يذهب إلى الكراهية، لكن الجمهور يقولون الشطرنج حرام. عفوا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.